بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول وابتدأ انقطع لجنازة. الكلام هنا موضوعه الطواف، والكلام فيه على وجه الخصوص متعلقه هنا هو ما يكون الطواف مقطوعا به، ثم إذا وقع قطعه ما الذي يترتب على ذلك من حكم. فقال: لا يجوز قطع الطواف من أجل الجنازة. وقد تقدم تقرير هذا الحكم، ببيان ما استند إليه من أصل، وهو أن الطواف فرض عينين، وأن صلاة الجنازة فرض كفاية، وأن فرض العين مفضل لأنه قد خصت به الدوات، فكان للشرع به مزيد عناية. أما فرض الكفاية فإنه كما سبق أن ذكر قد يؤدى بفعل الغير، وهذا أمر تقدم بحثه فلا حاجة إلى إطارة الكلام فيه. ويبقى هذا الحكم مستمرا، وهو أنه لا يجوز قطع الطواف لأجل الجنازة، وإذا وقع قطعه لأجل الجنازة هذه التي لم تتعين فإن الحكم على القاطع هو استئناف الطواف من أوله، فلا يجوز له أن يبني على ما فعله، لأن هذا الفعل الذي أتاه ليس راجحا على الاستمرار في الطواف، فظرف الطواف هنا هو الراجح، واستصحابه هو القوي، لذلك وجب عليه البقاء وعليه لعدم وجود الناقل. هذا هو الحكم الذي يقضى به في حق قطع الطواف من أجل الجنازة. لكن هذا الحكم يبقى على هذا الوجه ما لم يتعين على هذا الطائف الإتيان بهذه الصلاة. فإن تعين عليه الإتيان بها فإنه حينئذ يتغير الحكم، لأن الطلب قد اشتد وارتفع من درجة المنع إلى درجة الطلب. وقد قدمنا فيما سبق أن الحكم قد يستصحب في بعض الصور فيكون استصحابه راجحا، وقد يكون في بعض الصور يرفع بالطوارئ. إذن فالطوارئ لها تأثير في تغيير حكم الأصل، لكن ينبغي تحقيق المناط. فإن أهم عمل فقهي في باب تنزيل الأحكام على الجزئيات هو تحقيق المناط. نعم، قد يقول لك قائل إنه قد تقرر في الشرع أن الطوارئ ترفع الأحكام الأصلية، لكن يجب أن تعلم أولا ما هو الطارئ الرافع، ومتى يعتبر هذا الطارئ موجودا. هذان العملان هما أهم عمل فقهي على الإطلاق، لأن هذا ليس بالأمر الهين. التحقيق والتنقيح أمران مهمان في الفقه، وهما لب الفقه وجوهره في باب تنزيل الأحكام على الجزئيات. أنه إذا قلنا الطوارئ ترفع الأحكام الأصلية، ما هي الطوارئ؟ وإذا قلنا بأنها هذا الشيء الذي يكون الصرع طالبا له، متى نعلم بأن هذا الطارح فعلا قد تحقق وجوده في محل الحكم؟ هذان العملان هما لب الفقه وجوهره في علم التنزيل. وأنت إذا تأملت الآن ما يجري من الخلاف ومن السعي إلى الضبط والسعي إلى الفوضى، تجد أنه يرجع إلى هذين الأمرين. أهل الضبط يشددون على تنقيح المناط وعلى تحقيق المناط، الذين يريدون أن تضبط الشريعة ضبطا حقيقيا، هذا هو أهم عمل لهم في الدين. الذين يسعون إلى الفوضى لا يهتمون بالتحقيق ولا يهتمون بالتنقيح، لا يهمهم. وهذا إذا أردت له مثالا قريبا إلى النفس، فانظر الآن إلى ما يسمى المقاصد، وإلى ما يسمى بالمصالح، وإلى ما يسمى بالضرورة، وإلى ما يسمى بالحاجة، وغير ذلك من المسائل من المناطات الآن التي يقع بها التلاعب فتخرج عن الضبط الشرعي في باب التحقيق وفي باب التنقيح. فالشخص قد يحدثك عن الحاجة، يقول إن الحاجة تجلب الرخصة، فإذا سألته عن الحاجة ما هي هذه الحاجة التي يرتبط بها هذا الحكم، فتجد بأنها غير مضبوطة عنده بضبط محدد معين نهائيا. ثم إذا ونظرت أيضا في محل التنزيل تجد أنها تنزل هذه الحاجة في موضع لا توجد فيه. فأهم عمل الفقهيين بعد القياس هو هذا، تنقيح وتحقيق. إذا كانت الطوارئ ترفع الحكم، فينبغي أولا أن نحقق ما هو هذا الطارئ الذي يرفع الحكم الأصلي، ثم إذا عرفناه يجب أن نتحقق من وجوده في المحل، فإنه قد تشتبه بعض الأوصاف بما هو مناط الحكم فيعتقد بأنها هي، فيختل نظام التنقيح. فلا تحقيق بدون تنقيح. وعليه فإن إذا قلنا الطارئ يرفع الحكم الأصلي، فأول شيء يجب أن نتحقق منه ما هو هذا الطارئ الذي يرفع الحكم، ثم إذا عرفناه نتحقق من وجودها في محل تنزيل هذا الحكم. نعم، قد يضبط الناظر هذا الأمر بأن يقول أما الطارئ الذي يعتبر هنا فهو الطارئ الذي اشتد طلبه ووصلت مرتبته إلى درجة الوجود، ويترتب على تركه الإثم والعصيان، في هذه الحالة يكون الطارئ مما يقضي برفع حكم المستصحب في الأصل، ويجري هذا في الصلاة، ويجري هذا في المحرمات كلها بلا فرق. فإذا قيل المصلحة الشرعية تبيح الكذب، المصلحة الشرعية تبيح الكذب، ثم بعد ذلك نجد الشخص يستعمل هذا الحكم في محل هذه المصلحة التي ادعى بأنها علة الحكم لا وجود لها، فإن هذا من باب الاختلال في تحقيق المناطق. وإذا قيل له ما هي هذه المصلحة التي تبيح الكذب، نجد أنه لا يعرفها، فنجد بأنه قد اختل عنده هذا الأمر الآخر وهو تنقيح المناط. وهذا يجري في جميع مواطن الأحكام بلا فرق. وأنت إذا تأملت الآن تجد أن هؤلاء الذين الآن يذهبون إلى الفوضى في الأحكام الشرعية، سبب وقوعهم في هذا الأمر هو ما ذكر من ضعف التنقيح أو عدم وجوده، وكذلك أيضا من عدم تحقيق المطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة في كثير من المواضع أن تحقيق المناطي شرط في إثبات الحكم، وقد حكم بعض الصحابة المثبتين المناط فرفع ذلك ومنعه وحكم بخلافه، وقد نبه بهذا إلى أن تحقيق المناط شرط في إثبات الحكم، وهذا معروف. فعندما كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش ما كتب، قال له عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقه فإنه منافق. فحكم عليه بأنه منافق وثبت عليه المناط ورتب عليه الحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رافض هذا الذي ذهب إليه عمر ورفع هذا الحكم بعدما رفع المناط، وهذا تكرر منه عليه السلام. وعندما جاءه باعز يحكي له ما فعل، استفسره عن حقيقة المناط حتى احققه، فلما ثبته حكم عليه. وهذا كله فيه إرشاد نبوي إلى أن على دارس الفقه أن يكون محققا للمناط بعد أن يكون منكحا له. فالذهاب في هذا الأمر بدون هذين الأصلين يفضي إلى الوقوع في الخطأ في الفتوى. إذ ربما يقول قائل الآن: أعلم أن الطارئ مؤثر في رفع حكم الاستصحاب، فيذهب إلى هذا الحكم من غير أن يحقق ومن غير أن ينقح. وهذا ما نراه في هذا الزمن، أن الناس يطلقون الآن المناطات بدون تحقيق ولا تنقيح، فتجد الشخص يطلق على الشخص أحكاما ويصفه بأوصاف ولم يحقق ولم ينقح، مما يؤدي إلى الوقوع في الأخطاء في الأحكام. وهذا الأمر ننبه عنه في هذا المقام، كما سينبه عنه في مواضع أخرى، من أجل ترسيخه في النفوس حتى يتخذه طالب الفقه معيارا ومنارة في بناء الأحكام. فالأمور ليست بهذا الضرب من العبث هكذا. إذا فهذا الشخص يطوف، فإذا حضرت الجنازة ووجد من يقوم بها خف الطلب، فكان الطارئ ضعيفا فلزمه استصحاب الحكم، فيتم حينئذ طوافه. فإن خالف وقطع طوافه لأجل الجنازة فسد طوافه ووجب عليه استئنافه من أوله. أما إذا تعينت عليه هذه الصلاة بحيث لا يوجد من يقوم بها، وكذلك خشي على هذا الميت على هذه الجنازة خشي عليها التغير في تغير، هذا عام بالانتفاخ تغير، تبدل الجلد تغير، الرائحة تغير، المهم هو أن يحدث له شيء مما يخرجه عن طبيعته الأصلية، في هذه الحالة ينصرف عن الطواف ويدخل في صلاة الجنازة، لأن الطلب مشتد والظرف ظرف الجنازة، فوجب عليه حينئذ أن يأتي بها، ثم بعد أن يصلي على الجنازة يكمل طوافه بانيا على ما فعل على القول الصحيح. لأنه من المعروف أن هذا الفصل يعد كلا فصل، هذا لا يعتبر فصلا، لأن ما طلب منه في وسط العبادة لا يعتبر فاصلا، هذا معروف. فمن طلب منه أن ينقذ أعمى فمدد خطوات فجذبه ورده إلى الوراء وهو يصلي، هذا لا يسمى فاصلا حقيقة. نعم هو فاصل من ناحية الحس وفاصل من ناحية الحقيقة، لكنه ليس فاصلا من الناحية الشرعية. وهذا يلحق به كل ما يساوي هذا الذي ذكر في هذا الحكم، يعد بأنه ليس بفصل. وما دام ليس بفصل فالصلاة فالطواف متصل، فيطوف حينئذ بانيا على ما فعل ويكمل طوافه، وله أجران في هذا الفعل، أجر الطواف كاملا تاما بلا نقص، وأجر الصلاة على الجنازة أيضا بلا نقص. ويبقى هذا هو الحكم الذي يقضى به في هذه الجزئية إلا إذا حدث الطول. فإن حدث طول قد يستمر مثلا نصف ساعة أو ربما أكثر من ذلك، فحينئذ يكون الطواف قد اختل بسبب هذا الطول وليس بسبب صلاة الجنازة. إذا كان الطول كثيرا فإن هذا مؤثر، لأن هذا بطبعه يرفع حقيقة الاتصال، كما إذا خرج من المسجد ومشى وصلى على الجنازة ثم رجع، فهذا لابد أن يعيد طوافه من أوله. قد يقول قائل: الوسيلة لها حكم الغاية، لقد قضي على هذا الشخص بالوجوب في هذه الصلاة، فقيل له يجب عليك أن تؤدي هذه الصلاة وإلا أتمت، فخرج من المسجد ومشى خطوات وطال ذلك الأمر بالعرف، طال هذا الفعل، فهذا الذي فعله مأمور به، لأن الوسيلة حكم الغاية، ليس هذا الأمر على إطلاقه، هذا ليس على إطلاقه. فإن الوسائل أحيانا قد يكون لها حكم مخصوص بحكم طبيعتها، فيؤدي ذلك إلى تأثيرها في الحكم. ماشي دائما للوسائل حكم الغايات بدون استثناء، لا، توجد بعض الوسائل التي وإن شرعت الغايات التي قضت بشرعيتها فإنها قد تؤثر على خلاف ما يكون عليه حكم الغاية. ولهذا فإن هذا الطول معتبر ويفدي إلى إبطال الطواف ويجب عليه استئنافه. الفرع الآخر أو نفقة. كذلك أيضا مما قد يرد في هذا المقام أن يكون الطائف قد سقطت منه النفقة، عن المال الذي ينفقه، هل يجوز له أن يقطع الطواف من أجل أخذ هذا المال أو البحث عنه؟ على كل حال إذا كان الشيء قد سقط وهو يراه ثم مد يده فأخذه فهذا أمر مغتفر، لا إشكال فيه، لكن هو سقط منه ولا بد في البحث عنه من قطع الطواف. الأصل في ذلك أنه لا يجوز، لكن قيض بعضهم ذلك بما إذا لم يخشى ضياعه، فإن خشي ضياعه تلفه فإنه يجوز له أن يقطع الطواف ثم يبحث عن المال، فإذا وجده ينظر حينئذ إلى حاله، فإن كان القطع قريبا فإنه يبني على الصحيح، وإن كان طويلا فإنه يعيد الطواف، وحينئذ يكون موجب بطلان الطواف هو الطول وليس القطع لهذه النفقة. وقد تقدم أن أشير هنا إلى بحث فرعي، وهو عناية الفقه المالكي في بناء الأحكام بحفظ المال، وقلنا بأن درجة هذا الحفظ في بناء الأحكام كان على كل حال، كان إذا نظرنا إلى أنه يلاحظ في جميع الأبواب كان قويا، فمن أول الأمر ونحن نرى أن هذا الأمر كان دائما يراعى في بناء الأحكام ويسلب الرخصة، هذا معنى أنه مراعب. أن الذي يطلب الرخصة للشرع به عناية، إلا يطلب الرخصة في الدين إلا ما كان عظيما. إذا كان الشرع قد قضى لهذا الشخص المريض بأنه هذا الشخص الذي يخشى على ماله بأنه يتيمم، عنده مال وخشي عليه إن طلب الماء أن يسرق منه هذا المال، فإنه يسرع له أن يتيمم. فالمال هنا إذن مساو لحفظ النفس. أن في الأصل الشرع إنما ذكر فيما هو موجب لرخصة التيمم، إما فقد الماء وإما المرض أو ما في حكم ذلك، لكن الفقهاء الحقوا به حفظ المال، وما ذاك إلا لما تقرر عندهم بأصول الشريعة بأن إضاعة المال حرام وأن حفظ المال واجب، لأن الكل ملك لله. وهذه رؤية أخرى مغروسة في فقه الشريعة وإن لم تذكر، وهي أن النفس ملك لله وهي أمانة عندك، فيجب عليك أن تحفظها، فإن أتلفتها فالحساب يقع عليك بسبب ذلك ربما العقاب. وكذلك المال أيضا ملك لله، فلا يجوز لما يتصرف في المال إلا باعتباره وكيلا عليه. هذا هو دين، هذا هو الأصل في الدين. فالمال عارية والنفس أمانة والدين أمانة، فأنت إذن أمين على جملة من المسائل يجب أن تحفظها، وجملة من الأمور يجب أن تحفظ، ومنها المال. فلذلك المال في الإسلام هو ملك لله، أمانة عند الإنسان، يجب عليه أن يحفظ ذلك بما يحفظ به، فلا يجوز أن يضيعه، حتى الفقه أيضا يبنى على أساس هذا الحفظ. هذا معروف، فلسفة الإسلام في المال، أي العلل والمقاصد والوجود الذي بني عليه النظر إلى المال في الإسلام. إذن فلهذا قيل بأنه يتهمم ويحفظ ماله ويصلي في مكان وإن لم يكمل فيه ركوعه وسجوده حفظا للمال، وكذلك أيضا يجب عليه أن لا يدفع المال الكثير من أجل شراء الماء، ويجب عليه أن لا يضيع ثوبا إذا كان فيه حرير ونحوه من أجل أن يصلي به، إلى غير ذلك من أمور كثيرة التي مرت وفيها كلها تحكيم حفظ المال وأنه واجب. إذن هذا الشخص سقط منه المال وهو يطوف، فأراد أن يبحث عنه، فقيل له لك الحق تبحث عنه، لأن هذا من باب حفظ المال، وحفظ المال واجب شرعا. ثم إذا كان قد وجده في المسجد فالأمر هين وبين، وإن خرج خارج المسجد فحينئذ لا بد أن يعيد الطواف بسبب الطول، أن الطول يوجب إبطال الطواف. هذا هو تقرير هذه المسألة، والغاية هنا وإن شرعت هو خروج من مسجد طلب المال فإنها ترفع الإثم فقط، ولكنها لا ترفع قطع الطواف، لأن الوسيلة ليست في قوة الغاية دائما، بل الوسيلة دائما هي أضعف من الغاية، بناء على أن التابع يكون ضعيفا فلا يساوي المسبوع. الفرع الثاني، هل مفهوم النفقة هنا يوسع ليشمل كل ما له قيمة؟ نعم، يقتصر على نفقة الحاجة. كل ما يعد مالا يمكن أن يدرج هنا. مثلا الإنسان عنده ساعة ولها قيمة وما شبه ذلك يقطع، أن هذا كما سبق أن ذكر له جذور في نظر الإسلام إلى المال لأنه ملك لله. نعم، قد يثير بعضهم هنا اعتراضا فيقول لم نرى المالكية نصوا على المال، وإنما نصوا على النفقة، لأنها هي التي سيقع الحرج والمشقة إذا تلفت وضاعت. قد يثير بعضكم هذا، لكن هنا لم يقل بأنه نفقة إذا كان يخشى ضياعا أو يخشى ضررا، بل أطلق، وإنما صرح هنا بالنفقة من باب التصريح بالغالب، يعني هي التي تسقط غالبا. إذن فلا مفهوم للنفقة، فلا مفهوم لها هنا، بل المال كله يمكن أن يدرج في هذا الحكم على ما يظهر من قواعد المذهب. الفرع الآخر، نعم، ثم قال: قال رحمه الله: أو نسي بعضه ولو بعض شوط، إن فرغ سعيه وطال الزمن بعد فراغه بالعرف، وإلا بدأ، فإن كان الطواف لا سعي بعده كالإفاضة والوداع والتطوع، فإن طال الزمن بطل وإلا بنى، فتحصل أن المنظور إليه في البطلان وعدمه الطول وعدمه، فلو قال بدل قوله إن فرغ سعيه إن طال الزمن كان أجود. الفرع الآخر الذي يرد هنا تردد فيه النظر بين الاستئناف والبناء، وإذا كان الشخص قد ترك شيئا من الطواف لم يكمله، مثلا طاف ستا وظن بأنه قد أكمل طوافه، طاف خمس مرات أو ست مرات ثم انصرف، ولكنه بعد ذلك تذكر أنه لم يكمل الطواف. هذا في الحقيقة لم يرد فيه نص، ولكن كما سبق أن ذكر أن الصلاة أن الطواف صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنها صلاة، والفقيه كما هو معهود في منهج النظر في الأدلة يتتبع الأدلة على حسب الإمكان، يطلب الدليل الخاص ويبحث عنه الذي يتعلق بالجزئية التي يبحث عنها، فإن وجده تمسك به، وإن لم يجده طلب الدليل العام، وإن لم يجده طلب الأدلة الأخرى التي قد تدله على الحكم. أنه في واقع الأمر لا يمكن للشريعة أن تتوقف، كما لا يمكن للقضاء أن يجمد، ولذلك للفقيه أن يطلب أعلى الأدلة والدليل الخاص، هل ورد في الشريعة ما يبين حكم من ترك شيئا من الطواف ثم تذكر أنه لم يكمله، يقول هل هو سيبحث في القرآن يجب عليه، ثم يبحث في السنة المتواترة، ثم يبحث في خبر الآحاد، ثم يبحث بعد ذلك فيما يعتبره دليلا كقول الصحابي إن كان يرى حجة، ثم بعد ذلك ينصرف إلى كل ما يمكنه من معرفة الحكم. هل له هذا، هل يجوز له هذا الأمر؟ نعم يجوز له هذا الأمر، وما زال المجتهد يهبط من درجة إلى درجة حتى يتمسك بالأمارة في بناء الحكم، يجوز لهم ذلك. لهذا هنا لا يوجد دليل خاص ولا دليل عام، ولكن يوجد ما يمكن أن يكون دليلا بوجه ما، ومن ذلك قوله عليه السلام: الطواف بالبيت صلاة، فيتمسك به المتمسك هنا، ثم بعد ذلك يعممه فيقول: بأن ما أقول به في الصلاة إذا قطعها الشخص وقد ظن أنها تمت هو ما سأقوله في الطواف، لأن الشرع شهد لهما بجنس من المساواة، وما شهد له الشرع بجنس من المساواة إذا لم يوجد ما شهد له الشرع بتمام المساواة فإنه يتمسك به في بناء الأحكام. وبناء على هذا يقرر أن هذا الشخص الآن إذا تذكر بالقرب إذا فكر بالقرب فإنه يرجع ويبني على ما فعل، يبني على ما فعل. والقرب هنا في الحقيقة غير محدد بزمان، ولكنه أحيل على العرف. وإحالة تحديد الزمان على العرف أمر غامض حقيقة، لأن هذا العرف الآن الذي ذكره ثم طلب ضبطه، من ضبطه منهم كان يذكر الخروج من المسجد، الخروج من المسجد، العرف الذي جعله في باب الصلاة قالوا بأن لا يخرج من المسجد. والمسجد هذا لفظ، هذا لفظ تقع تحته المسجد الكبير والمسجد الصغير والمسجد والمسجد المتوسط، أي مسجد، خروج من المسجد أي مسجد، واسم المسجد الحرام ولا المسجد النبوي ولا المسجد ديال القرية اللي في 4 متر، أي مسجد. ولهذا فالإحالة هنا على مثل هذا الضبط لأنه حكم نسبي أمر لا يمكن التمسك به. حتى ما ذكروه مثلا دائما عندما يحيلون على مثل هذه الأشياء يقع دائما هذا الأمر دائما نسبيا، والأحكام النسبية لا يمكن أن يعول على في بناء الأحكام، فجي تبنى على الأحكام النسبية. هذا المسجد إذا خرجت منه يستغرق ساعتين لكي تخرج منه لطوله، لكثرة الإنسان الذي يصلي فيه ولكثرة، ومسجد تخرج منه في دقيقتين صغير أنت برا، ومسجد آخر دونه. بأي مسجد سنضبطه هنا طول الزمان؟ وكذلك أيضا وقع فيه ضبط الزمان بجفاف الأعضاء بزمان المعتدل من شخص من شخص من شاب من شاب المتوسط عمر، وين نبحث عن شاب ليس عن شخص ليس بشيخ ولا بشاب، ما سمعنا هذا. ثم بزمان المعتدل، يكون الزمن معتدل، ما يكون حار ما يكون البرودة. ودب هذا النوع من الضبط الآن هذا فيه إحالة على مشهود، هذا لا يمكن أن يمكن من الضبط الذي تطمئن إليه الناس. هنا أيضا قالوا بأن طول الزمان بالعرف، أي عرف، حقيقة قالوا بأنه لو سعى لا يعد ذلك طولا، هذا فيه رائحة من الضبط. إذا طاف ثم سعى ثم تذكر فهذا لا يعتبر طولا، يمكن أن ننظر في زمن السعي ثم نأخذه معيارا ثم بعد ذلك نقول بأن هذا تذكر بالقرب أو بالبعد. على كل إذا تذكر هذا الشخص بالقرب، والذي يظهر والله أعلم هو أن يتذكر بعدما خرج من الطواف ثم خطى خطوات ثم تذكر فرجع، فهذا يبني على ما فعل. وأما إذا خرج من المسجد، خرج من محل الطواف وذهب أبعد من ذلك، فالأصل في هذا أن يقال له استأنف طوافك، فإن الشك والريب هنا قد غلب على النفس، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذا أفضل، هذا أفضل، لن نتقيد بهذا الذي ذكره هنا. يذهب إلى السعي ثم يرجع، ثم إذا سعى هذا لا يسمى بعدا، ما هو الدليل على أنه لا يسمى بعدا؟ ما الدليل؟ لأن أن هذا يعتبر تذكرا بالقرب. الحقيقة أن القرب هنا قد نعتبره بأن قد يخرج من المطاف ثم يتذكر بعد ذلك فيرجع، فهذا قد يبني. أما هذا الذي خرج من المطاف ثم تذكر، فالأصل في أن يقال له أعيد الطواف واستأنفه، فإن المسألة فيها الشك والريب ولا بد من رفعه في هذا المقام. هذا هو الوجه الذي يمكن أن يقال فيه في هذه المسألة. والمسألة مقيسة على الصلاة، ليس الأولى أن يفطر هذا بالدقائق في زمننا، وما هو معيار الذي يمكن أن يوصل إليه؟ على حسب الذي يقرره، لكنه بما 5 دقائق يكون شيئا خمس دقائق هذا بلا شك قرب، ست دقائق قد يكون قرب، ديك 8 دقائق 9 دقائق تبدو الأمور فيها ضبابية وفيها كدر. إذا من الأحسن نقولوا 5 دقائق. 5 دقائق تطمئن النفس إلى أنه فيه قرب، وما سوى ذلك فإن فيه بعد. هذا الذي يظهر، هذا فقط اجتهاد، ولكن لا دليل على مثل هذه التحليلات، لا يوجد دليل. من الأحسن أنه الإنسان إذا ترك شيئا من الطواف أن يمر بالاستئناف خلاص، ويترك هذه الأمور التي لا تنضبط في الشرع. من الأحسن أن يسير فيها المرء إلى رفع الريب والشك ويدع هذه الأمور التي لا دليل عليها ولا ضبط. ماذا سنتمسك به؟ لا يوجد دليل. العرف، ما هو عرف من؟ مسجد من؟ في أي زمان؟ سعي في أي في أي زمان؟ السعي الذي في ذلك الزمان هو السعي الذي في هذا الزمان؟ المهم إذا اشتبكت هذه الأمور ولم يظهر لهذا الأمر متمسك، فالأصل هو أن يرجع إلى الاحتياط في الدين، هذا أفضل. نعم. ثم قال قال السند رحمه الله: قيل كيف يبني بعد فراغ السعي وفعل تفريق كثير مثل يمنع البناء في الصلاة؟ قلنا: لما كان السعي مرتبطا بالطواف حتى لا يصح دونه جرى معه مجرى الصلاة الواحدة، كمن ترك السجود من الركعة الأولى ثم قرأ في الثانية البقرة فتذكر السجود الأولى فإنه يرجع له من غير جعل قراءة البقرة طولا. على كل حال، هذا التوجيه الآن فيه ما فيه، فيه ما يرد عليه من إشكالات، لأن السعي ليس هو الطواف، فكيف يقال بأنه يسوى بأجزاء الصلاة؟ الصلاة وحدة واحدة، الطواف له حقيقة والسعي له حقيقة، فكيف يقال بأنه مثل أجزاء الصلاة؟ تدري أنه لو طال الزمان ولم يسعى فلا اعتبار بذلك الطواف، لابد أن يعيد الطواف ليوقع السعي بعده. هو أراد أن يقرر أن السعي مثل جزء من الصلاة، هكذا أراد أن هذا ما قاله. قال: لما كان السعي مطلوبا بعد الطواف فإنه قد يصير مثل جزء من الصلاة، هكذا قال. لكن المعروف أن من شرط القياس أن لا يكون في المقيس عليه فرق مؤثر، هذا فرق مؤثر، لأن الصلاة لها حقيقة واحدة ولها اسم واحد وبعضها متعلق ببعض وحكمها أنها عبادة واحدة. أما الطواف والسعي فعبادتان مستقلتان، بمجرد ما ينهي صلاة ركعتي الطواف ينتهي الطواف وتنتهي حقيقة السعية للطواف، وعندما يبدأ السعي يبدأ في عبادة مستقلة لها حقيقتها ولها فقهها ولها أحكامها التي تتعلق بها. فكيف يمكن أن تجعل عبادة مستقلة جزءا من عبادة مستقلة؟ لا سبيل لذلك، لأن هذه فوارق مؤثرة، فوارق تمنع القياس، إذن فهذا القياس غير صحيح، ولهذا فهذا التوجيه المردود فلا يمكن أن يتمسك به في الجواب عن هذا الإشكال. أنه إن لم يوقع السعي بعد الطواف فلا طواف، يلغى الطواف كأنه ليس موجود. هذا لا يعتبر بمعنى أنه جزء، هذا لا يمكن أن يسمى جزءا. كون الشيء قد وجب الإتيان به بعد الشيء لا يدل على أنه جزء منه أو مثل جزء منه. الإحرام أيضا لا يمكن أن يقع الطواف إلا بعد الإحرام، فهل أيضا نعتبر أن الطواف جزء منه أو كجزء منه؟ فالجزئية تقتضي الوحدة في الذات، أما كون الشيء يتوقف على الشيء فهذا لا يدل على الجزئية. فهذا أمر في الحقيقة فيه خلط في المفهوم، وفيه ضعف في الفقه، وفيه عدم اعتبار الفوارق المؤثرة بين الصلاة والطواف، لابد من ملاحظة هذه الجهات، فإنها هنا واردة وتمنع هذا الذي ذكره الشيخ سند رحمه الله. وقطعوا أي الطواف وجوبا والركن للفريضة أي لإقامتها للراتب، ودخل معه إن لم يكن صلاها أو صلاها منفردا، والمراد بالراتب إمام مقام إبراهيم على الراجح، وأما غيره فلا يقطع له لأنه كجماعة غير الراتب. الأمر الآخر الذي يقطع له الطواف هو دخول الإمام الراتب لأجل فريضة. دخل إمام المسجد الحرام الذي هو راتب، الراتب هو الدائم، رتب بالمكان إذا أقام به زمانا الراتب، هذا إذا دخل للصلاة فإن على الطائف أن يقطع صلاته، سواء كان قد صلى هذه الصلاة منفردا أو لم يصليها، سواء كان صلى في جماعة خارج المسجد أو لم يفعل. إذن فالذي يقطع الطواف ثلاثة: من لم يصلي، من صلى منفردا، من صلى في جماعة ولكنه صلى خارج المسجد الحرام، هؤلاء الثلاثة يقطعون الصلاة ولا بد من ذلك، يقطعون ويصلون بالإمام الراتب. إمام الراتب هذا الذي قصد هو هذا الذي يصلي في مقام إبراهيم. مقام إبراهيم هذا اسم جديد وليس مقام إبراهيم الذي وحيز كما هو معروف. مقام إبراهيم هنا مكان آخر جديد، ليس هو الذي ورد في القرآن، بل هذا اسم جديد استجد وحديث، فكان يقف فيه الإمام ويصلي فيه، هذا إذا دخل يجب أن يقطع له. وموجب هذا القطع هو الوحدة، إزالة الشحناء، وضرء الفتنة، وعاد إقام الضغائن في النفوس، فالمسألة أخلاقية. ومن المعروف أن الأخلاق في الدين معتبرة في العبادات وفي المعاملات، لكن قد تطوى فلا تذكر في التعليلات فيظن ظانون بأنها قد أهملت، وليست كذلك، بل كل هذه الشروط وهذه الضوابط التي تقع في باب المعاملات الغرض منها هي حفظ أخلاق المسلمين فيما بينهم وفيما بينهم وبين غيرهم. الآن تجد المحرمات والمكروهات والواجبات والمفضلات وكذا، كلها في النهاية الغرض منها خدمة الأخلاق. تأمل مثلا باب المعاملات وانظر إليها، هذه الشروط التي شرطت فيها كلها من أجل حفظ القلوب والنفوس وأموال الناس وما جرى مجرى ذلك. لا يجوز الغرر، لا تجوز الجهالة، لا يجوز أن يبيع ما لا يملك، لا يجوز أن يشتري ما لا يرى، كل هذا من أجل ماذا؟ من حفظ القلوب. أنه إذا لم تشترط هذه الأشياء فإن ذلك سيؤدي إلى وقوع الناس في الغبن وفي ما مثل هذه الأحكام، فتقع الشحنة والبغضة والأحقاد بسبب ذلك. فإسلام مبني على هذه المسائل التي تدفع هذا الضرر الشديد على النفوس والعقول. لأنها مثلا لا تبع ما لا تملك، لأنه إذا بعت الشخص ما لا تملك ثم بعد اطلع على ذلك فإن هذا يؤدي إلى الخصام ويؤدي إلى النزاع ويؤدي إلى كذلك مثلا الغرر وكذلك الجهالة وكذلك هذه الأشياء كلها مبنية على خوف. وكذلك هذا الذي ذكر هنا وذكر أيضا في باب منع جماعة بعد صلاة الإمام في المسجد، ملك يمنع، لا يمكن أن تحدث جماعة بعد قبل صلاة الإمام، هذا محرم، وبعد صلاة الإمام قضوا عليه بالكراهة، وما ذاك إلا لفرض الوحدة بين النفوس والعقول والأفعال في الإسلام. وهذه الفريضة الآن، هذه الفريضة لم يعد أحد يلتفت إليها، وهي وجوب الوحدة، لا أحد يهتم بذلك، ولا أحد أسس عليها مذهبا، ولا أحد رعاها في الفتوى، ولا أحد يراعيها في الخطاب، ولا أحد يراعيها في ففاتت هذه الفريضة العظمى التي أكدت في القرآن بالأمر والنهي. في القرآن لا، الأمر الوحيد الذي ورد في القرآن أن فيه أنه مأمور به ومنهي عن خلافه، والوحدة بين المسلمين العقود لا يهتم أحد بهذا. ولذلك إذا عرضت هذه المسألة على البعض يقول هذا نوع من الميوعة، ومثل هؤلاء يعاملون كما يعامل الضفدع الذي وجد أحدهم في البيت، يعامل أولا باللطف، النهار الأول قال له بسم الله بسم الله، هذا جن دخل فأخرجه بنوع من العناية، خرج ذاك الضفدع. في اليوم الثاني وجده أيضا مستلق، أخرجه بنوع من اللطف. في اليوم الثالث قال له ولكنك أفسدناك ببسم الله أليس كذلك، فأخذه وضرب به الحائط فقتله. الذي عرضت عليه هذه الأمور التي تعتبر جوهر الدين، وأنها قد حكمت في أحكام الشرع، وبنيت على وبني على التحريم، وبني على الكراهة، وبني عليه الوجوب، هو عندكم هنا، بني عليه الكراهة والوجوب والتحريم وكذا، وصار مناطا قويا في الدين، ثم البعض يعتبره بأنه لا يلتفت إليها ولا يفعل به ما يفعل بذلك الضفدع. فإذا طلب بعد ذلك الوحدة قال لا وحدة أسيدي وحدة بين المسلمين، ما أحسن الوحدة بين المسلمين. وعندما طلب منك الناس الوحدة بين المسلمين كنت تسمي هذه ميوعة، والآن تريدها، تريد الميوعة. خلاصة الكلام، دعونا حتى لا نذهب بعيدا في هذا الحضر، إذن هذا الأمر الآن وجب مخافة ما يحدث في قلب الإمام وما يحدث في قلوب الناس الذين يوصلون بالإمام. هذا لم يقطع الصلاة، وهذا إنسان له من الدين ما له، ولا شك أن هذا قد رأى في هذا الإمام شيئا، هذا أمر يجب ويوسوس للناس ويقعون في الشاك ويقعون في كذا. فقال له اقطع الصلاة وصلي بالإمام، خلاص لك هذه الرخصة، بل عليك هذا الأمر على وجه الوجوب، هكذا قال سيدنا المسلم. إذن فتعليلها بين وأساسها على سنن ما سبق في الصلاة، نعم بلا فرق. ثم قال قوله شوفنا هنا درجة الفتنة هو الحقيقة غير متحقق، بينما فقط هو مظنة درجة الفتنة، فهل هذا يوجب قطع وفي الحقيقة المظنة تنزل مزالة المئنة كما يقولون. إذا كان هذا مظنونا فهذا أنه موجود، والعلة المظنونة أقوى من العلة الموجودة، لأن في العلة الموجودة لا بد من تحقق ثبوتها، أما التي تكون العلة يكفي فيها الظن فلا نعتبرها موجودة ولا معدومة. ولذلك مظنة العلة أقوى من وجود العلة، لأن في بعض الحالات يقولون ولا بد من ثبوت العلة، هنا لا بد من أن تثبت العلة. أما إذا قالوا بأن هذا يعلل بمظنة العلة، هنا لا يشترطون وجودها، بل إذا ظنت عمل بها، وهذا هو الذي يقع هنا. قوله أو صلىها منفردا أي في بيته أو في المسجد الحرام، أو صلىها جماعة في بيته، وأما لو صلىها جماعة في المسجد الحرام وأقيمت عليه للراتب وهو في الطواف فهل يقطعه ويخرج لأن في بقائه طعنا على الإمام، أو لا يقطعه لأن تلبسه بالطواف يمنع من الطعن؟ قال شيخنا العدوي والظاهر الأول، واستظهر بعض شيوخنا الثاني. حقيقة هذا الأمر صلى في المسجد الحرام ولا يمكن له أن يعيد الصلاة، لأنه لا يطلب بهذه الإعادة، لا يطلب به فضل زائد، أقصى ما يمكن أن يأتي به قد أتى به، وهو أنه صلى في المسجد الحرام، ولا يمكن أن تزيد هذه الصلاة الثانية شيئا. ولذلك هل عليه أن يقطع الطواف فيخرج خروج إلى خارج المسجد ويأكل زبادي ويرجع؟ والله تشري كيف يفكر فيه الإنسان ثم هذا مرة خرج يأكل شوية ديال الزبادي ويرجع يكمل الصلاة. ريثما الإمام يذهب في ما قد يكون في قبله أو يستمر في طوافه بناء على أنه قد تلبس بالعبادة. انظر أنه مستدهر الخروج يخرج. قال والظاهر الأول يخرج. وبعض الفقهاء قال لا يخرج بل يستمر في الطواف لأنه ما تلبس به بهذه العبادة حق عليه. قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم وأتموا الحج والعمرة لله وغير ذلك من الأدلة. فلزمه أن يكمل طوافه وأن لا يخرج. هذا تقرير كله جيد. ما يكيهنش هذا الشيء الآن في الأحكام. تهم الجذور وما رعاه المتقدمون والأسس التي بنيت عليها الشريعة والاعتبارات الفقهية التي كان القوم يتمسكون بها في بناء الأحكام. هذا هو الأهم وهذا هو الذي لا يمكن أن يرفع حتى لو تغيرت الأزمنة وتغيرت الأمكنة وتغير كل شيء. فأسس الشريعة تبقى دائما على الدوام محكمة. مثلا هذا الأمر هذا دفع الغل ودفع الحقد ودفع هذه الشحنة التي تقع في النفوس هذا الأمر سيبقى أصلا للشريعة سواء تغيرت الأمور أو لم تتغير. سواء الآن في مثل هذا الزمن الذي لا يكاد فيه مثل هذا يحدث في قلنا مثلا الخاطب الإمام إمام الحرم الآن يصلي بالملايين. خرجت أو بقيت لا يشعر بك من الذي سيشعر بك إن خرجت ولا إن بقيت ولا إن ولكن المهم هو أن هذا الأمر يبقى دائما مراعا في الشريعة فقط. أما الإمام صليتي ولا خرجتي ولا ما أن يقول والله خرج فلان وأنا أصلي وهذا قدح لا يكاد يشعر بك أحد إن خرجت ولا إن بقيت ولا إن صليت ولا إن لم تصلي. على كل حال فهذه المسألة فقط ينظر إلى جذورها ومن ثم ينتفع الطالب ببناء الأحكام على مثل هذه العلل في مواقعه فقط. هذا المقصود. نعم في الفرض يوقفون. نعم يتوقفون. قول المقام إبراهيم على الراجح مقام إبراهيم على الراجح أي بناء على أن الراتب لا يتعدد على مقابله فالمراد وقطعه الإقامة الفريدة للراتب بأي محل كان. والمراد بمقام إبراهيم محل هناك يصلى فيه بإمام راتب وليس المراد به الحجر المعلوم. الحجر المعلوم نعم صحيح. كمال الشوط إن أقيمت عليه أثناءه بأن يخرج من عند الحجر الأسود ليبني من أول الشوط فإن لم يكمله ابتدأ من موضع خرج منه وندب أن يبتدئ ذلك الشوط كما قال ابن حبيب. إذا قلنا بأن هذا الشخص الآن يترك الطواف إذا تعينت عليه الجنازة أو أذن له في الخروج لطلب النفقة أو ليصلي بالإمام الراتب ما هو الهيئة التي طلب بها شرعا في هذا الخروج؟ الأفضل هو أن يكمل هو من يكمل ذلك الصوت وينهيه إلى أن ينتهي إلى الحجر الأسود هكذا. هذا هو المطلوب منه. ولكن إذا لم يكمله وخرج قبله أو بعده فإنه يبتدئ الطواف من حيث خرج. المهم هو أن ينظر إلى العلامة التي في محل خروجه ثم هذه العلامة هي التي سيعرف بها المكان الذي خرج منه فإذا رجع بدأ الطواف من ذلك المكان. ابن حبيب يقول يرجع إلى الحجر الأسود ويلغي ما بعده وما قبله هكذا يقول. فإن كان قد مر على الحجر الأسود ثم قيمت الصلاة فتوقف قال يرجع ويبدأ الطواف من الحجر الأسود. وإن كان قد اقترب منه فإنه يلغي هذا الذي فعله ويذهب إلى حجر الأسود ويبتدئ منه الطواف، هذا مذهب. لكن هذا ما هو مستنده؟ كيف نلزم هذا الشخص بشيء لم يلزمه به الشرع؟ أليس المحكم في هذا هو الحكم الأصلي المستصحب هو سبعة أصوات؟ أليس هذا الشخص حين توقف الآن، حين توقف الآن قد أتى بنصف الشوط السادس أو الخامس، فما عليه إلا أن يكمل ذلك الشوط ثم يكمل طوافه؟ فكيف نلزمه بأن يرجع مرة أخرى ويزيد على هذا الذي خطب به بحكم الأصلي المستصحب؟ كيف نلزمه بذلك؟ الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالدليل. هذا سؤال يريد على ابن حبيب هنا، قل يا بد أن يرجع ويبتدئ من الحجر الأسود أو يكمل ويبتدئ من الحجر الأسود، كيف يمكن أن نزيد في الطواف ما ليس موجودا فيه بالحكم الأصلي المستصحب وهو الطلب بسبعة أشواط؟ كيف يمكن هذا؟ ما وجهه؟ لا وجه لهذا الأمر إلا إذا قلنا بأن هذا قد بطل، لأن هذا الصوت قد بطل وأن هذا الصوت يلغى. ولكن كيف يمكن أن يقول قد بطل وإيقاع الفعل فيه مشروع؟ كيف يمكن أن نقول بأن هذا الجزء من الطواف من هذا الصوت قد بطل مع أن الخروج منه مطلوب شرعا من هذا الحاج؟ كيف يمكن أن نقول بهذا؟ لأن هذا الأمر ليس سهلا. قد يقول قالوا لا هذا من باب الاحتياط. لا يا شيخ، لا لا لا لا, لا. هذا ليس محل احتياط، هذا فيه خطورة، فيه زيادة. الاحتياط الذي يذهب إليه في كل شيء ما يفسده أكثر مما يصلحه. الاحتياط لا يكون في محل قد يخل بحقيقة شرعية ولا بحكم شرعي تقرر، لأن الاحتمال هنا لا يؤثر، لابد من دليل شرعي يدل على هذا الحكم. قال لا سبعة أصوات، أنت قلت سبعة أصوات ونص، ولا سبعة أصوات وقلت سبعة أصوات وربع وتزيد هذا الربع، بأي وجه زدته؟ الزيادة كالنقص في الشريعة دي. ولذلك مثل هذا وإن بدا لبعض الناس بأنه قد استساغ من ناحية نفسية بناء على أن هذا فيه تحقيق وفيه رفع هذا الشرك، هذا من ناحية القواعد ممنوع. أنه حينما نتلقى المعارف أحيانا أذواقنا تقبلها ونستحسنها ونقول لا بأس، لا بأس أن يزيد الإنسان شيئا كإنسان لا مثلا له عليك 10 دراهم وعطيته 12 درهما، لا ما كاين، بس من باب الجبر. لا يوجد هذا في حقائق العبادة. حقائق العبادة يجب أن يؤتى بها من غير زيادة ولا نقص، والزيادة والنقص سواء في إفادة البطلة، إن نقصت أبطلت وإن زدت أبطلت، هكذا. ولذلك هذا المقام لا يمكن أن يستعمل فيه الاحتياط، ولا يمكن أن يقال فيه بأن هذا الصوت يلغى، لأننا نسأله بماذا ألغيت هذه الزيادة، بماذا ألغيت نصف هذا الصوت، بماذا ألغيته، بأي دليل ألغيته؟ ويقول هذا لم يبدأ فيه بالحجر الأسود، ولذلك أنا أرجوكم للاستصحاب من البديل. لا، بدأ من الحجر الأسود وأتى فيه بنصفه، ثم لما قضيت الصلاة أو وجد ماله أو صلى على جنازة المتعينة رجع فبدأ طوافه من حيث انتهى. نعم، زيادة في الدين ليست بالأمر الهين، بل تعادل النقص منه بلا فرق. بهذا فهذا الفرع لا يظهر له وجه، وفيه من الضعف ما لا تخطئه العين ولا يمكن للنظر إلا أن يدركه بأدنى التفات إليه. هذا يحتاج إلى توجيه، ولا يوجد توجيه في هذا الذي قرر ابن حبيب. اللهم إن يقول بأن هذا الصوت قد بطل ولكن يحتاج إلى دليل إبطاله. ما هو دليل إبطاله؟ عنده دليل على أن هذا الطرف قد بطل؟ فهو لا يبني إذا أراد أن يقضي، فهو يعيد يوم كامل. إيه ولكن هنا فرق كبير، لأن هذا الذي أفطر للضرورة أو للحاجة بالإجماع أن صومه باطل، صومه باطل. لم يقل أحد بأنه إذا أكل يمكن له أن يستأنف، لأن هذا الأكل يرفع حقيقة الصوم. أما هذا الشخص الآن الذي أتى بهذه العبادة وسط الطواف، فهذا الفعل مشروع له، مطلوب منه على وجه الوجوب، ولا يرفع الطواف، وهذا محل الكلام. كيف يرفع الطواف نهائي؟ هذا قد تقرر تحقيقه بأن هذا الظرف قد احتله هذا الأمر الطارئ، فتمكن من جريان حكمه فيه. شيخنا، لعله خرجه على راعي في الصلاة، إذا خرج في وسط الركعة قالوا إنه يبتدئها من أولها. هذا التخريج أولا يحتاج إلى دليل، لأنه ما هذا الآن، هذا الراعي في الآن الذي خرج ليغتسل واغتسل ورجع لكي يبدأ الصلاة، هكذا يلزمونه بأن يقرأ من أول الصلاة كذلك. هل هذا الآن مبني على أن هذا الطرف قد بطل؟ هل حكموا عليه بأن ما صلاه قبل أن يأخذ هذه الرخصة قد بطل؟ لم يصرحوا بهذا، لا، بل قالوا بأن هذا الطرف يجب أن يلغى، لأن هذا فصل يفيد البطلان، كذا قالوا. لكن إذا كان هذا الطرف من الطواف مثل الرعافي، فهذا يحتاج إلى وجه الشبه ووجه الجامع بينهما. على كل حال، فهذه مسألة يمكن أن ينظر فيها. انظروا ما وجه قول ابن حبيب هنا إذا قص على الرعافي، وهل هذا قال به جميعا أو قال به بعضهم؟ البناء في الرعافي يرزع هذا الأمر وينظر في ثم قال. نعم، نعم. هذا أيضا قال وقع، هذا الذي أتى به الإمام ليخلفه في الصلاة قال وقع. نعم، ولكن هذا الإمام الأول ما صلاه من جزء هذه الركعة يحكمون عليه بالبطلان، لأنه تذكر فيها أنه غير متطهر، ولا يمكن لبعض الركعة أن تكون عبادة والبعض الآخر باطلا، لأن فيه عدة واحدة، هذه معروفة، هذه جزء باطل. إذا تذكر بأنه محدث أو أحدث بعد الإتيان بالصور، فرض مثلا أن الإنسان الآن تذكر بأنه محدث بعدما صلى الركعة الأولى ودخل في الثانية وقرأ الفاتحة وقرأ السورة ثم جاء إمام آخر وحل محله، إذا صححنا هذا الجزء من الصلاة، وقلنا بأن الجزء الثاني يبدأ الإمام حيث انتهى، يعني أنه يبدأ مثلا من الركوع هكذا، فإذا صححنا هذه الركعة فسنأتي بصلاة فيها ركعة بعضها باطل وبعضها صحيح، والدليل على أنها قد بطلت بماذا؟ بخروج هذا الإمام منها وتذكره أنه قد حدث فيها، لأن من تذكر أنه حدث في هذه الركعة، هذه الركعة كلها الآن تعتبر باطلة، الجزء الأول منها الذي صلاه أيضا قد خال له البطلان، فإذا جاء هذا وبدأ من الركوع مثلا، فإن هذه ستتركب من جزء باطل ومن جزء صحيح، ولهذا يطلبون منه أن يقرأ من أول الأمر حتى تكون ركعته كلها صحيحة. لم يحكموا بالبطلان، يقول بأنه يجب عليه أن يقرأ قال يستحب أن يتم الفاتحة. نحن الآن نوجه الكلام لمن قال بالاستحباب، وهل له وجه؟ نعم له وجه، وهو أن هذا الآن إذا نظر فيه فإن هذا الجزء الآن الذي تذكر فيه هذا الإمام وهذا الحكم فإنه إذا نظرنا فيه باطل. إذا جاء هذا وصلى أيضا في وألصق هذه الصلاة بهذه فإنها سيكون فيه جزء فيه بطلان وجزء آخر فيه صحة، فلذلك حكموا عليه بهذا الحكم. ولما كان هذا الحكم قد يوجد ما يعارضه قضوا فيه بهذا الحكم كما سبق أن قررنا في محله. هذا هو الذي يظهر. إذن فهذه المسألة انظروا كيف تخرجون هذا قول ابن حبيب هذا. وبناء إن رعف بعد غسل الدم بشرط. إذن هذا هو حكم هذا الذي ذكرناه. أين ذكر هذا أنه يستحب له البناء على وأن يخبره حيث انتهى بأنه مستحب، وأين ذكروا أنه واجب عليه؟ نعم الفرع الآخر انظروا هذا الأمر هذا هل يخرج هذا على الرعاف؟ يخرج على الاستخلاف، ولا أظن أن الاستخلاف فيه هذا، لأن الاستخلاف في هذا الذي ذكر المسألة تحتاج إلى مزيد من البسط في البحث إن شاء الله. ثم قال وبناء إن رعف بعد غسل الدم بشرط ألا يتعدى موضعا قريبا كالصلاة، وألا يبعد المكان جدا، وألا يطأ نجاسة. ولو قال وبنى كإن رعف بزيادة الكاف كان أولى ليزيد البناء في القطع الفريضة، ويكون التشبيه في قوله وبنى لا تفسد ذلك مال الشوط، لأن البانية في الرعاف يخرج بمجرد فصوله ويبني قبل تنفله، فإن تنفل أعاد طوافه، وكذا إن جلس طويلا بعد الصلاة. الموضع الآخر الذي يكون فيه البناء هو حدوث الرعاف، أن الشخص كان يطوف فهاجم عليه الرعاف الدم، وفي الحقيقة يخرج بمجرد وجود الدم. نعم يمكن أن يستعمل الطريقة التي في الصلاة وهي طريقة الفتل بالأصابع، معروفة قرارات في باب الصلاة، أنه يفتله، فإن كان قليلا هذا لا يضر، استمر في طوافه، لأن حمل النجاسة في الطواف أخف من حملها في الصلاة. يفتله فيبدأ بالإبهام خنسل بنسل وسطى إبهام، يبدأ بالإبهام كذلك فيفتل به. وش بالخنصير يبدأ ولا بالإبهام؟ خنصير. يبدأ بالخنصير. يبدأ بالخنصير فيفتل به الدم هكذا. ولكن إذا رأى بأنه قد تجاوز ما قيل بأنه الدرهم البغلي فإنه يقطع الصلاة هكذا ذكر. يمكن له أن يستعمل ذلك أيضا في الطواف، فيفتل الدم أولا ثم بعد ذلك يخرج لغسل الدم بالشروط التي تقدمت في الصلاة، منها أولا أن لا يطأ نجسا، فإن وطئ النجاسة بطلت صلاته، أن هذا من باب طرو الحدث من باب طرو الخبث، وأيضا أن لا يتجاوز المكان الذي فيه الماء قريبا حيث يتخطاه ويذهب إلى مكان أبعد منه، إذن شرط. ثم أيضا يجب عليه في الصلاة، ولكن هنا لا يجب أن لا يستقبل الكعبة، وهنا فقط يجب عليه هذا الذي ذكر، ما هو؟ أولا أن لا يطأ نجاسة، ثم لا يتجاوز أقرب مكان، نعم، ثم لا يكون بعيدا في نفسه، نعم. هذه هي الأمور التي فقط تشترط في غسل دم الرعاف في الطواف. وأسقط هنا مسألة ترك الاستقبال والكلام أن هذا في الصلاة وليس مشروطا هنا. فإذا رعف وغسل الدماء رجع وبنى على ما فعله من الطواف قياسا على الصلاة. ومسألة البناء في إزالة النجاسة اختلف فيها الفقهاء في الصلاة وفي الطواف أيضا. فمنهم من يقول بأن إزالة النجاسة كلها إذا تحققت فإنه يبني على ما فعل ولا يعيد ما أتى به، هذا مذهب معروف لبعض الفقهاء في الصلاة والطواف. والمالكية يقبلون البناء في إزالة نجاسة واحدة وهي الدم الذي من الرعاف فقط، هذا ما يقبلون فيه البناء. وهذا مذهب لأهل المدينة، ولذلك فهو قول منقول وليس قولان مخرجا في المذهب ولا مستنبطا، فيقال بأنه مؤسس على النقل فقط. إذن فإذا كان هذا الشخص قد عفا خرج وغسل دمه ثم رجع وطاف، وهذا هو المطلوب منه. ثم قال استقبال القبلة، نعم تقدمنا في الرعاف أنه لا يبقى مستقبل القبلة، كذلك إذا قلنا بأن في الطواف من شرط الطواف أن يبقى على جهة يكون على جهة يسار، يكون البيت على يساره، فنشترط هذا أيضا في الخروج. هو في الحقيقة اشتراط أن هذا في هذه الحالة طلب الاغتسال لا يرى بأنه شرط، ما دام أنه قد حق له ذلك فيما في أفعال السابقة، وهو أن يترك المياصرة في الصلاة على الجنازة وفي الإمامة وفي كذا، فحكم ذلك كله واحد، فإنه لا يشترط عليه يبقى في صلاة الكعبة، لا يشترط. مسألة البناء في الرعاف ثبت في الصلاة ثم نقلوا ذلك إلى طوافنا، هل هذا قياس في الرخص؟ هو في الحقيقة قد يكون في الرخص، ولكن قد يكون من باب تعميم قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، يمكن أن يؤخذ الدليل من هذا اللفظ، وهذا هو الأقرب في هذه المسألة. قال رحمه الله وقرأ من انتهاء الأول، يعني أن المستخلف بالفتح يندب له أن يقرأ من انتهاء الإمام الأول إن علم حيث انتهى، كانت الصلاة سرية أو جهرية. قاله الشيخ سالم بحثا، ومقتضى النذل الذي قاله بحثا أن له قراءة الفاتحة حيث قرأ الأول، وإن خالف الندب مع أن تكرير الركن القولي لا يجوز وإن لم تبطل به الصلاة، ودعوى اغتفاره هنا لأن معيده شخص آخر يحتاج إلى نقل. قاله الشيخ عبد الباقي، وقول حلول عليه أن يقرأ من انتهاء الأول يقتضي الوجوب. وفي الحقيقة أن هذه المسألة ما لم يقضى على بطلان هذا الجزء من الصلاة لا يجوز له أن يقرأ، إذا لم يوجه هذا بالبطلان فإن القراءة هذه قد تفدي إلى بطلان الصلاة. هذا الذي ذكره هنا بحثار وقال بأن هذا هو الذي يصار إليه، هذا أمر غير مقبول إلا إذا كان ذلك الجزء باطلا، هذا هو التحقيق في المسألة، قد ذكرنا ربما ذلك عند هذا المحل. إذا قلنا بأن الإمام الثاني سيقرأ من الأول لا بد أن يكون ذلك الجزء الأول قد بطل، أما إذا كان ذلك الجزء موجودا ثم بعد ذلك أعيد فإن هذا من باب الزيادة في الصلاة. نعم قالوا بأن هذه الزيادة ركن قولي وهو مغتفر، لكن من يقبل هذا؟ يقبل بأن زيادة الركن القولي مغتفر؟ إذا كان مغتفرا هنا فإنه يغتفر أيضا للإمام أن يقرأ الفاتحة مرتين، وحكموا عليه بأنه إن فعل ذلك بطلت صلاته. إذن وجه المسألة أن يقال بأن هذا الجزء قد بطل، ثم إن هذا الذي أتى به الثاني إنما أتى به بناء على هذا الأمر، فإن لم يعمل ذلك وقيل بأنه يقرأ مع صحة هذا الجزء الذي قرأ من الإمام، فإن هذا في الحقيقة سيقضي بمقتضى القواعد إلى بطلان هذه الصلاة، هذا هو الوجه. ولذلك يجب أن يقرأ حيث انتهى الإمام إذا قلنا بالصحة، لا يمكن غير هذا. هذا هو الذي سيصار إليه. وتمكين القواعد وتحكيم القواعد شرط في الدرس الفقهي، وإلا فما معنى أن يكون الفرع قد حضر ثم استدعيت القواعد والأصول التي تتعلق به ثم بعد ذلك لا يوزن بها؟ شنو الفائدة ديال هذا الدرس؟ زيادة في العبادة مبطلة بالإجماع، هذا متفق عليه، ولا سبيل إلى القول بأن هذا الشيء سيتكرر إلا إذا قضينا على هذا الطرف بالبطلان أو شككنا في صحته، لأن الشك في الصحة. أما إذا قلنا بأن هذا الطرف يصح من الركعة ثم نامر الثاني بأن يفعل ذلك الفعل، فهنا قد أمرناه بالزيادة على عبادة محدودة بهيئة مخصوصة لا يجوز أن يزاد فيها ولا ينقص منها. هذا أصل في الدين، الاحتياط لا يكون في مقام الحقائق، ففي تزيد إنما الزيادة لك حيث تشككت ولم يحصل لك التبوت. أما إذا حصل التبوت في نفسك وتقرر على يقين أنك أتيت بالفعل يحرم عليك أن تزيد عليه. وهذا هو الذي يجب أن يقال أيضا في حق الطواف وفي الصلاة وفي الوضوء وفي غير ذلك. اللهم إذا كان الشيء مغتفرا لا يضر زيادته كغسل الرجل مثلا 10 مرات ولا 15 مرات مما ليس فيه ضابط للتحريف، هذا أمر قد يغتفر. قد الوجه المسألة هو بينه ولا إشكال في ذلك. لو طردنا هذا لما أمرنا هذا الذي قرأ الفاتحة سرا في مقام الجهري بإعادة قراءة الفاتحة، لأنه سنلزمه بإعادة الفرض. هو لم يؤمر هذا الذي قرأ بالسر أن يقرأ بالجهر، هذا لم يؤمر به إلا على قوله من لم يراعي أن هذه الفاتحة قد قرأت. بل الذي عليه إذا قرأ الفاتحة بالسر أن يسجد قبل السلام، هذا الذي وجب عليه. أما تكرار الفاتحة فإذا جعلناه ركنا فإن هذا يؤدي للبطلان، وإن خففنا في هذا وقلنا هذا ركن قولي والأمر فيه مغتفر فهذا أمر يحتاج إلى الدليل. الآن صاحب العقيدة في حدود حقائق الشرع الذي يؤمن بأننا متعبدون بما أنزله الله تعالى كما أنزله وبهيئته المخصوصة لا يقبل أن يزاد ولا أن ينقص فيما به التعبد، لا يمكن أن يقبل ذلك. أي زيادة وأي نقص عنده يعتبر إذهابا لما هي تلك العبادة نائيا، وإنما يوجد في العبادة بالنظر للحس والمشاهدة ما أمر الشرع بالإتيان به في تلك العبادة كهذه الأمثلة التي سبقت ونظائرها. يوجد مثلا جيب الجنازات، جيب قطع للصلاة، القطع للرعاف، القطع لكذا، هذه أمور تزاد هنا لأن الشرع أمر بها بقوتها فعل هذا الفعل. أما أن يزاد في ماهية الصلاة أو أن ينقص منها فهذا بالضرورة يؤدي إلى بطلانها. وكثير ما كان الذين تقدموا من أهل العلم يذكرون أسرارا لهذه الهيئة المخصوصة، فقد ذكروا لركعات المغرب سرا ولصلاة الأربع التي في الظهر سرا وللتي في العصر سرا، وذكر الغزالي أن هذه تنزل منزلة الجزاوي الذي ذكره هو مثلث الغزالي المشهور. قال هذا المثلث هو يستعمله على كل حال في الشفاء في الحمل في الوضع في إذا زيد فيه شيء فإنه لا يمكن أن يؤثر، وإذا نقص منه لا يمكن أن يؤثر. تقول هذا سحار، أنا ما أعرف السحار ولا كذا، المهم أنا أحدثك عن المثال. أتابع ذلك المثلث المعروف بمثلث الغزالي وذكر فيه ما ذكر، وقال إذا زدنا فيه لن يؤثر، إذا نقصنا فيه لن يؤثر، وهذا تقريب للصورة فقط. خذ المثال ودعك مما وراء ذلك من الأسئلة، هذا ما يهمنا ولا. إذن فالعبادة الآن إذا لم يكن الجزء قد سقط شرعا فإنه لا يمكن أن يؤتى به نهائيا. هذا وجه المسألة، وهذا ما يجب أن يتمسك به هنا طريقة في هذا الأمر. نعم. وأن في أثناء بنجة في بدنه أو ثوبه فطرحها أو غسلها فإنه يبني إن لم يطل إلا بطل، والراجح أنه لا يبني بل يبطل ويبتدي. إذا طرأت النجاسة على الطائف، إذا طرأت النجاسة على الطائف فإنه في حقيقة يجري عليه ما يجري على من طرأت عليه النجاسة وهو يصلي في السور الأربعة المشهورة، أن تكون النجاسة قد مرت على جسده وهي يابسة فهذه أمرها مغتفر، أن تكون النجاسة قد علقت بثوبه أو بجسده فهذا محل بحث ونظر. فقال قوم بأنه يخرج ويغسل النجاسة ويرجع ثم يبني، هذا مذهب كذلك يبني لأنه مضطر للخروج ومطلوب منه سعى لإزالة النجاسة فاغتفروا له هذا الأمر. ولكن بعضهم ما زالت صلاة حاضرة في نفسه وأنها هي التي يقاس عليها هنا، فقال بأن الصحيح هو أنه يستأنف طوافه بعد غسله النجاسة لأنه مثل المصلي. إذن فمن هم رخص في هذا الأمر والحقه بالرعف، قال يذهب ويغسل النجاسة ثم يرجع ثم يبني، ولكن المذهب كما قال هو أنه يبتدئ ويستأنف. وفي الحقيقة أن النجاسة في المذهب المالكي أمرها خفيف، حمل النجاسة في الطواف وفي الصلاة في المذهب الأمري من المذهب المالكي أمر خفيف كما هو معروف. والمعول عليه في هذا الباب هو ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم حين ألقي عليه ثلاث زور وأتم صلاته، حيث ذكرت الصلاة التي هي بتلك المرتبة التي يعرفها الجميع والتي فيها شروط أكثر صرامة من الطواف فيما فيه، قد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم والنجاسة على ظهره، فلأن يكون هذا الأمر جريا في الطواف من باب أولى من أولى. ولذلك في المذهب النجاسة أمرها خفيف، فقد روي أن إزالة النجاسة سنة وواجب كما هو معروف في المذهب على التفاصيل التي تقدمت. هل إزالة النجاسة عن ثوب مصلي وعن وزنه سنة واجبة إن ذكر وقدر وإلا عاد الضرائس إلى آخره، النص الذي تقدم في باب الطهارة. إذا خلاصة الكلام أن الشخص إذا طرأت عليه النجاسة فيخرج ويغسلها، ثم إذا أو وجدها في ثوبه واستدفقت طارئة أو وجدها في ثوبه أو في بدنه يخرج ويغسلها، والأصل أنه يبتدئ الطواف على ما صرح به. لكن هذا الذي ذكره الشارح ونصره المحشي يقول بأنه ليس ضعيفا البناء، البناء أقوى، فالشارح يقول بأن الاستئناف أقوى، والمحشي يقول بأن البناء هو الأقوى. وعلى كل حال فمثل هذا مما يجري فيه الاحتياط ويصح فيه والإشكال. قوله الراجح أنه لا يبني بل يبطل ويبتدئ، أي بعد طرحها إن لم يتعلق به شيء منها وبعد غسلها إن تعلق به شيء منها سواء طال أو لم يطل. وما ذكره الشارح من الراجح ذكره ابن أبي زيد عن أشهر. فاعلم أن المسألة ذات أقوال ثلاثة ذكرها ابن رشد في سماع القارنين، أحدهما لمالك كراهة الطواف بالثوب النجس، قال ابن رشد وعليه لا تجب الإعادة ولو كان متعمدا. الثاني لابن القاسم إذا لم يعلم بها إلا بعد الطواف فلا إعادة عليه. الثالث لأشهر إن علم في أثنائه أعادة. قد علمت أن قول أشهر مقابل لقول مالك وابن القاسم، وعلى قول ابن القاسم لا إعادة عليه بعد كماله قال التونسي يشبه أنه إن علم في أثنائه يبني بعد طرحها أو غسلها. فالحاصل أن ما قاله المصنف تبعا لابن حاجب موافق لقول مالك وابن القاسم، إذا علمت هذا فكيف يكون ضعيفا انظر بالنهي. هذه تأصيل للأقوال التي في المذهب. وقد عرفنا ما كان عليه مالك رحمه الله من رأي في النجاسة، وعليه أيضا المدنيون من اتبعهم في هذا الأمر، ولذلك نجد دائما هذا التخفيف في النجاسة سواء في الصلاة أو في الطواف. وعلى كل فالمذهب هو هذا الذي سمعتم، والوجه هو هذا الذي ذكر. فإن كانت الصلاة النبوية بما ذكر من النجاسة معولا عليها في هذا الباب فأمر النجاسة يخف، وإن قيل بأن ذلك فيه ما يمكن أن يعارض من الاحتمالات من أنه من خصائصه أو أن ذلك كان منسوخا أو على ذلك، حينئذ يكون الاستئناف هو القوي. فهنا ترجيح بين الأدلة هو الذي سيشار إليه في نهاية الأمر. عجيب أنهم حكوا عن شاب فيما مضى في الصلاة أنه يجوز أن يخرج يغسل النجاسة ويبني. وفي الحقيقة أن أشعب قال بهذا في باب الصلاة فلدليل خارجي مستقل ربما يكون هو الذي حمله على ذلك الحكم، وهنا ربما لا يوجد هذا الدليل فلذلك ذهب إلى الإعادة في الطواف، نزل الأصل ولم يخصصه بالحكم. ممكن هذا مثل هذا يحتاج إلى مراجعة أساس قوله حتى يعلم لماذا قال بهذا القول. وإن لم يعلم بالنجس إلا بعد فراغ الطواف وركعتيه أعاد ندب ركعتيه خاصة بالقرب عرفة، فإن طال أو انتقض وضوءه فلا شيء عليه لخروج الوقت بالفراغ منهما. نعم، نفس المسار الذي مضوا عليه في النجاسة في الصلاة والذي جروا عليه هنا أيضا، وهذا كله بين فلا حاجة إلى إطالة الكلام فيه، اقتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.